إن الله غفور رحيم.

Thank you.

عليكم الأرض بما رحبت وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله

العقل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله اثنا عشر شهرا كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كما يقاتلونكم كافة واعلموا ويحرمونه عاما

يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا فإن أبقوا منها

جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله ذلك هو الفوز العظيم يا ومأواهم جهنم وبئس المصير يخلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم يسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم سبيل الله

الأغراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأغراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأغراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين

حق في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولو كانوا تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدنا إياه فلما تبين له أن لله تبرأ منه الله الذين يلون

عليه توكلت وهو رب العرش